الحديث السادس والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريم، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيد الله لكل منهما من فضله وكرمه سببا وأوصله إلى الجنة. فالأول قاتل في سبيله وأكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد بالشهادة التي هي أعلى المراتب بعد مرتبة الصديقين، وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله والتقرب إلى ربه بذلك، فأجره على الله وليس له على القاتل حق، فثبت أجره على الله. وأما الآخر فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه، ولم يجعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة، كما قال تعالى في حق التائبين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما أسلم وتاب محى الله عنه الكفر وآثاره، ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتله وأكرمه على يديه ولم يهنه على يدي أخيه بقتله وهو كافر. فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده وتنوع بره. وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله، على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به، وأنه حق على حقيقته، وأن صفاته صفات كمال. وأن صفاته صفات كمال ليس له فيها مثل ولا شبيه ولا مثل ليس أو مثل مثل نعم. ليس له فيها مثل ولا شبيه ولا ند. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وكلها صفات حميدة ومجيدة وعظيمة وجليلة وجميلة وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم وجلال وجمال وكمال. فنؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفات ربنا، ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده. وهذا الحديث من جملة الأحاديث المرغبة في الدخول في الإسلام المرغبة في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة. فإن الإسلام يجب ما قبله وما عمله الإنسان في حال كفره، وقد أسلم على ما أسلف حتى الرقاب التي قتلها نصرا للباطل والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك، كل ذلك مغفور عنه بعد الإسلام. وقولنا من أجل ذلك احتراز عن الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار. فإن الكافر إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب معاملة، فإن الإسلام لا يسقطها لأنها معاملات مشتركة بين الناس برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم، بخلاف القسم الأول فإن كل من الطرفين المسلمين والكفار إذا حصل الحرب وترتب عليه قتل وأخذ مال لا يرد إلا طوعا وتبرعا ممن وصل إليه، والله أعلم. ويشبه هذا من بعض الوجوه قتال أهل البغي لأهل العدل، حيث لا يضمنهم العلماء ما ائتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال للتأويل ما أتلفوه نعم ما أتلفوه، حيث لم يضمنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال للتأويل، كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة، فأجمعوا على أن ما تلف من نفوس وأتلف من أموال ليس فيه ضمان من الطرفين. وفي قوله ثم يتوب الله على الآخر فيسلم دليل على أن التوبة دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب من ذنوبه مقدمة على توبة العبد، فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرها ولطف به إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته، فتاب العبد ثم تاب الله عليه بعد ذلك بأن محى عنه ما سبق من الجرائم الكفر فما دونه. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين تفضل بهما عليه ربه، إذنه له وتقديره وتيسيره للتوبة حتى تاب، ثم قبوله بتوبته ومحو زلته، فهو تعالى التواب الرحيم. والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها، فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها، يوفق الله لها العبد أولا وييسر له أسبابها ويسهل له طريقها، ثم إذا فعلها المطيع قبلها وكتب له بها رضوانه وثوابه، فما أوسع فضل الكريم وما أغزر كرمه. فما أوسع فضل الكريم وما أغزر فضل الكريم. نعم. فما أوسع فضل الكريم وما أغزر كرمه المتنوع العميم، والله أعلم. هذا الحديث العظيم كما ذكر الشيخ فيه من الفوائد العديدة وتحته فوائد جمة لا يمكن حصرها، وهو فضل حديث فيه عبرة لمن اعتبر، وفيه فضل لله تبارك وتعالى على عباده، وفيه خير عظيم فتحه الله عز وجل لعباده الصالحين. ففي هذا الحديث أولا إثبات صفة الضحك لله عز وجل، ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما نقل هذا المعنى عن غير واحد من السلف، عن الإمام مالك والأوزاعي والزهري ومكحول وغيرهم من أئمة الهدى والدين كالإمام أحمد والإمام الشافعي وعبد الله بن المبارك وغيرهم، والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين. وطريقتهم إثبات هذه الأسماء والصفات وإثبات معانيها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. والميزان في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو أخذها من قواعد عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهو أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. فلو جاءنا متحذلق من أهل الكلام والتأويل أو التعطيل أو التشبيه، وطرح شبهة في مثل هذا الحديث فقال: كيف يضحك الله؟ ونحن لا نتصور ضحكا إلا بوجود فم ولسان وشفتين ولهات وأسنان وما إلى ذلك من لوازم البشر أو من لوازم المخلوقين، والله منزه عن ذلك. إذن علينا أن نؤول هذا الضحك بالثواب والجزاء. وهذا المسكين الذي تصور هذا التصور أتي من قبلي أنه قاس الله على خلقه واستعمل القياس الفاسد في تقرير الصفات، فلما وجد أن هذا القياس أوقعه في أوحال التعطيل والتأويل وأن له لا بد لهذه الصفات من معنى نفاها، ثم لما وجد أن هذا النفي غير مجد لجأ إلى طريقة أخرى فأولها بمعنى آخر، إما بمعنى آخر أو بلازمها، فأولها بالرضا أو بالرحمة أو أولها بالثواب وإرادة الثواب. وقد ينفي كل معنى فيشبه الله بالمعدومات، فوقع هذا المؤول أو المعطل في جميع المحاذير، فإنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم: شبه أولا وعطل ثانيا وأول ثالثا وشبه الله بالمعدومات في نهاية المطاف، فحار ودار ثم عاد إلى البوار. كيف شبه وهو يريد الفرار من التشبيه؟ لو قال لنا قائل: كيف تقولون إنه شبه الله بخلقه وهو إنما فعل ما فعل فرارا من ماذا؟ من التشبيه. ما الجواب؟ ما إخوان؟ ما الجواب؟ كيف نلزمه بالتشبيه وهو يريد الفرار من التشبيه؟ كيف نقول إنه شبه؟ أحسنت، لأنه قاس الله بالمخلوقين أو على المخلوقين، فلم يفهم من يد الله واستواء الله على عرشه ومجيء الله للفصل بين خلقه ووجه الله وسمع الله وبصر الله، لم يفهم من وضحك الله وعجب الله، لم يفهم من ذلك إلا ماذا؟ إلا ما يشبه ماذا؟ إلا ما يشبه صفات المخلوقين. فلما وجد نفسه في هذه الورطة قال: إذن ماذا أفعل؟ إذن ننفيها، ننفي الصفة بالكلية. طيب، لزمه محذور آخر، وهو أن الآيات والأحاديث في الصفات لا بد لها من ماذا؟ لا بد لها من معنى. قال: إذن نؤول الضحك بالثواب، نؤول اليد بالقدرة، نؤول الوجه بالملك، نؤول السمع والبصر بإرادة بإدراك المبصرات وإدراك الإيش؟ المسموعات. هنا لجأ إلى ماذا؟ إلى التأويل. هذه الثالثة. ثم في النهاية نجد أنه شبه الله بالمعدوم. كيف؟ كيف؟ ومن لا صفات له؟ لا حقيقة لوجوده، أليس كذلك؟ هو نفى الصفات في نهاية المطاف، يدعي أنه يثبت ذاتا مجردة عن ماذا؟ عن الصفات. أنا أسألكم الآن سؤال، لو قال لنا قائل زيد من الناس ليس بموجود ولا بمعدوم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف، وليست له يد ولا رأس ولا وجه ولا ظهر ولا رجل ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا يسمع ولا يبصر ولا، النتيجة ما هي؟ أن هذا الشخص إنما هو في عالم الخيال، كما يقولون كالعنقاء والإيش والغول. فالمتخيلة، مع أن الأغوال موجودة والعنقاء الله أعلم لا نعلم عن حقيقتها، فيعني شبه الله بالمعدومات تماما. فأنت ترضى أن توصف بهذه الأوصاف العدمية؟ فكيف ترضاها للباري سبحانه وتعالى؟ هذه النقاط التي بينتها هي معنى قول شيخ معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية وغيرها، إن المعطلة شبهوا ثم عطلوا ثم أولوا ثم في النهاية ماذا؟ شبهوا الله بماذا؟ بالمعدومات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك لو قال لنا رجل من هؤلاء كيف يضحك الرب جل وعلا، نعكس عليه السؤال، نقول له تعال أنت تؤمن بوجود الله؟ سيقول لك نعم. تؤمن بأن الله حقيقة موجودة؟ يقول لك نعم. قل له كيف هذه الحقيقة وكيف ذاته؟ سيقول لك ماذا؟ ها؟ لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. قل له وهو يضحك ولا يعلم كيفية إيش؟ ها؟ ضحكه إلا هو. بذلك تخرج من العهدة وتقيم عليه الحجة إن كان يريد الحق، أما إن كان مكابرا فنقول له ما قال الله عز وجل وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إذا ولوا مدبرين. البعض من الناس لو أقمت له الأدلة أمثال الجبال لا يرجع ولا يرعوي، لأنه قد غرس في ذهنه أنه لا يسمع ولا يفقه. في يوم من الأيام مر بي أحد الشباب الذين تأثروا بالمنهج الحدادي الذي يمنع الترحم على الأئمة، لا يجوز أن تقول ابن حجر رحمه الله والنووي رحمه الله عند هؤلاء، بل دعا مؤسسهم الحداد إلى إحراق فتح الباري، ولهم بقايا يندسون ويرمون كلماتهم بطرق أخرى الآن عبر بعض المواقع. فجاءني هذا الشاب في ثانية ثانوي، تصوروا، قال لي أنا أريد أن أكتب أؤلف كتابا عن عقيدة ابن حجر وبعنوان ابن حجر أشعريا. قلت تعرف مثل الأشاعرة؟ فقال نعم. قلت ما هو؟ قال نفي الصفات. قلت كيف نفي الصفات؟ كلها ولا بعضها ولا؟ قال لا، نفوا جميع الصفات. قلت طيب وين عرفت عنده إيش؟ ما موقفه من أول واجب على المكلف؟ فوقف. ما موقفه من زيادة الإيمان ونقصانه؟ فوقف. ما موقفهم من دخول الأعمال في الإيمان؟ فوقف. ما موقفهم من حقيقة توحيد الألوهية؟ فوقف. قلت أنت الآن ما أنت فاهم الشيء الذي تريد أن تعمله. هل ابن حجر يوافق الأشاعرة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ قال ما أدري. هل يوافقهم في أن العمل لا يدخل في أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان؟ قال لا أدري. هل يوافقهم في أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد للنظر أو الشك؟ قال ما أدري هذا المعنى الكلام اللي تقوله ما أدري وشو. قلت له إذن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لكن أريد أن أرسلك إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله واطرح عليه هذا اقتراحك هذا. قال هو سيقول لي جوابك أنت الذي قلته لي الآن. قلت إذن أنت لا تبحث عن الحق، ما دام غلس في ذهنك سلفا أنك لا تأخذ عن الشيخ ولا عن تلاميذه من أمثالي، فمعنى ذلك أنك أنت أصلا أصل في ذهنك وألقي في روعك أنك إيش لا تريد أن تفهم، لا تريد أن تفهم ولا تريد أن تعي. فإذا وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الإيش السقيمي. فانتبهوا، إذن صفات الرب سبحانه وتعالى تثبت هكذا وتعامل معاملة واحدة، ما أفرق إذا رأيت صفة يعني يقشعر من ذكرها البدن وترتعد الفرائص وكذا هذه أنفيها، وإذا رأيت صفة ترتاح إليها نفسي أثبتها. لا، الإثبات والنفي ليس بالعقل ولا بالهوى، وإنما بما دل عليه ليش النص. وسبب ضلال هؤلاء أنهم حكموا العقل وجعلوه أصلا والنص تابع، والنص تابعا له. أهل السنة يجعلون النقل أصلا والعقل إيش والعقل إيش تابع له. فمن القواعد المعلومة عند السلف تقديم النقل على العقل، فالعقل مع النقل كالعامي المقلد مع من؟ مع العالم الكبير. فلذلك يجب إثبات صفات الله. ما نستغرب الذي أوقعهم مساكين أنهم قالوا كيف يضحك؟ لو أنهم قالوا يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته ووقفوا عند هذا الحد لما وقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك الأعرابي لما سمع حديثا آخر في صفة الضحك قال لا نعدم خيرا من رب إيش يضحك، فرح تفاءل، ما قال كيف يضحك، قال لا نعدم خيرا من رب يضحك. فالله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ليس كضحكنا، ونعامله معاملة سائر الصفات كالاستواء، ونجيب بإجابة إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ونحن نقول الضحك إيش معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. العجب مجهول، العجب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المجيء معلوم والكيف مجهول، اليد معلومة والكيف مجهول، والسؤال والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفيتها إيش بدعة. هكذا يجب أن نسلك في جميع صفات الباري سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للجملة الأولى، يضحك الله لرجلين، فهذا من فضل الله عز وجل أنه يضحك ويعجب لعباده. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، يعني وقرب فرجه. إذن علينا أن نؤمن بهذه الصفات ونمرها كما جاءت بلا كيف على منهج أهل السنة والجماعة، ولا نستغرب كيف والذي أوقع هؤلاء المساكين فيما وقعوا فيه هو استعمال كلمة إيش كيف. فكيف ولما أضلت كثيرا من الناس. أضلت كثيرا من الناس. والجارية التي على فطرتها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. ما قالت في كل مكان، وما قالت كيف يكون في السماء، وإنما أدركت أنه في العلو، تثبت له العلو فطرة، على فطرتها ما تعرف شيء. ومن أنت؟ ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها إيش؟ مؤمنة. فانتبهوا لهذا الأمر، فإنه في غاية الأهمية. ناقشوا هؤلاء المساكين الذين ابتلوا بالتأويل بمثل هذه النقاط التي ذكرتها حول صفة الضحك. طيب لماذا يضحك الله لهذين الرجلين؟ يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. وضح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. يأتي رجل يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل أعداء الدين إذا توافرت شروط الجهاد ومقوماته لتكون كلمة الله العليا، فيستشهد في سبيل الله، وبعد فترة يسلم ذلكم الرجل الذي قتله، فيقاتل في سبيل الله كما قاتل صاحبه المقتول، فيقتل الرجل الثاني أيضا في سبيل الله، فكلاهما يدخل الجنة. سبحان الله، احمده على فضله وإحسانه. فتصوروا هذه المسألة. نرجو الله أن تنطبق على رجل مشهور من الصحابة. من هو؟ ها؟ نرجو الله أن تنطبق على خالد، لكن رجل مشهور قتل رجلا من خيرة الرجال، ثم استشهد في أعظم معركة، وحشي، جزاكم الله خيرا، وحشي رضي الله عنه، قتل حمزة ابن أبي طالب رضي الله عنه، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يشاء الله أن يسلم، فيأتي في معركة اليمامة فيقاتل قتال الأبطال حتى ماذا؟ استشهد في سبيل الله. فنرجو الله أن ينطبق هذا الحديث على هذين الرجلين، على حمزة رضي الله عنه وعلى وحشي رضي الله عنه، وعلى كل من اتصف بهذه الصفة حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن مسلما استشهد ثم الذي قتله أسلم وحسن إسلامه ثم جاهد في سبيل الله حتى استشهد، فهذا ينال هذا الفضل العظيم عند الله عز وجل. لكن إذا لم يكن ممن عندنا فيه خبر نقول نرجو الله أن يكون إيش؟ شهيدا. نحن لا نجزم لأحد بالشهادة كما يجزم بعض الحزبيين، وكما تفعل الخوارج الآن، يهلكون بعد أن يدمروا ويفجروا ويؤذون المسلمين ويقتلون المسلمين ويسمون قتلهم إيش؟ شهداء، وهم كلاب النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم باسم الجهاد وباسم الجهاد في سبيل الله، هؤلاء يجاهدون في سبيل إبليس وفي سبيل خدمة الكفار كما بينا غير مرة من حالهم والعياذ بالله. ويقول لك هؤلاء شهداء، أية شهادة؟ شهادة على أشلاء المسلمين؟ شهادة بقتل المسلمين؟ تذبح مسلما وتسمي هذا شهادة يا مسكين؟ إنها شهادة في سبيل إبليس يتبعها خوارج هذا العصر كلاب النار. وفي هذه الأحوال يجب أن نزف إلى رجال أمننا وفقهم الله، ولا سيما من قتل منهم في هذا السبيل. أولا نقول نرجو الله أن يكونوا إيش؟ شهداء. وثانيا نزف إليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير قتيل من إيش؟ من قتلوه. هذا الحديث يجب أن يبين دائما خصوصا لرجال أمننا البواسل وفقهم الله الذين يواجهون هذه الشرذمة الخارجية المارقة، فيعني يشعرون بأنهم إن عليهم أن يخلصوا النية لإعلاء كلمة الله والذود عن المسلمين من شر أولئك، لأن الله بشرهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله خير قتيل من قتلوه. فنرجو الله أن يشملهم برحمته وينطبق عليهم، أعني رجال أمننا وفقهم الله، أن يشملهم هذا الفضل العظيم من الله. فإذن هذه هي يعني هذا فضل الله وسعة رحمته، وفيه دلالة كما ذكر الشيخ رحمه الله على قبول توبة المسلم من جميع الذنوب مهما عظمت، على القول الراجح حتى السحر، حتى الساحر إذا تاب وأقلع تقبل توبته بإذن الله. قد يقتص منه إذا كان قد قتل أو يعزر بأي شكل من أشكال التعزير التي يراها القاضي في وفق الشريعة، لكن لو تاب تاب الله عليه. فإن الآيات الصريحة والأحاديث تدل على قبول التوبة من جميع ماذا؟ من جميع الذنوب بما في ذلك الشرك وأعظم الموبقات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين ثم ذكر بعض الذنوب ثم ذكر التوبة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني المشركين يعني لا يشركون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال إلا إيش؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا يجوز ما لا ينبغي لا يجوز لنا أن نقنط الناس من رحمة الله مهما عظمت ذنوبهم، علينا أن نرغبهم. قبل نحو 3 أشهر أو 4 اتصلت بامرأة وقالت إنها أغلقت على هرة في بيتها وسافرت، جعلت عندها شيء من الطعام الشراب وأغلقت عليها وسافرت في الإجازة إلى مكان آخر، ثم عادت بعد 1 شهر ووجدت هذه القطة قد ماتت. فاتصلت برجل ممن يتجرؤون على الفتوى بغير علم، فقال لها ليست لك توبة، واستشهد بالحديث لأنه لا يفهمه. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. سألتها قلت أنت هل تبتي إلى الله توبة نصوحة؟ قالت نعم، ولكن يقول لي هذا الرجل ليس لك توبة. قلت هل قلت له أنك تبتي إلى الله توبة نصوحة؟ قالت لا. قالت نعم، بل أضافت قال لا تتعب نفسك، لا تصلين ولا تصومين فإنه ليس لك صلاة ولا صوم. ووصفته بأنه شيخ وأنه وأنه في بلد ما من مدننا. قلت لا تظلم الرجل، قالت والله ما ظلمته وأنا لي 3 أيام لا أنام، حتى أنني فكرت في ترك الصلاة ما دام. وقال لا يغفر لك أبدا، قال لها لا يغفر لك أبدا، وتقول حتى طفلي رميته لا أرضعه، يئست من الحياة وقررت أن أبقى هكذا إلى أن أموت، بل وقررت ترك الصلاة. فبينت لها أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وذكرت لها قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا بل قتل 100 وفي النهاية غفر الله له لما جاء تائبا منيبا. وذكرت لها الأحاديث الواردة في هذا، التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وما كادت أن تقتنع إلا بعد 3 ليالي وهي تتصل وتبكي بسبب افتراء هذا المفتي المفتري الذي لا يخاف الله عز وجل والذي يتجرأ على الفتوى. فإياكم إخوتي، انتبهوا إلى واعرفوا عن من تأخذون دينكم، لا تأخذونه عن أهل زبالات الإنترنت، السفهاء، موقع كذا وكذا التي تفتري على الناس وتفتري على العلماء وتفتري على ولاة الأمر وتفتري على طلبة العلم، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وربما جاءوا بأساليب براقة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءها لم يجدها شيئا، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فانتبهوا، لا تأخذوا عن أرباب الفضائيات وأرباب الإنترنت غير العلماء الموثوقين المعتبرين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. احرصوا على أخذ الحق عن أهله، أخذ العلم عن أهل العلم الحقيقيين، لا عن الذين يفتون فيحللون ويحرمون كما يشاءون. فكثيرا منهم ومن رموزهم أحلوا الربا وأحلوا الاختلاط بين الرجال والنساء، بل ونظموا برامج مثل ما يفعل من يسمون أنفسهم جماعة صناع الحياة، نظموا برامج فيها اختلاط بين الرجال والنساء وقلة حياة مع الله عز وجل، مع جرأتهم على الاستشهاد بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة، وهم أضلوا وأضلوا حتى إنه ما سلم من ضلالاتهم حتى أي الناس حتى في أيام الحج نظموا لهم برامج في منى مختلطة، وقد ذكرت وضعهم في تفصيل في شريط مفصل أظنه يوم 14 ذي الحجة، سجلته يوم 14 أو 13 نسيت الحجة في هذا المسجد، فيمكن أن يؤخذ ويستفاد منه. وجمعوا الرجال والنساء والمغنين والمغنيات إلى صفوفهم والمرابين والمرابيات، فأصدروا بيانات يعني فيها قلة حياء مع الله وجرأة، ويكفي هذه التسمية صناع الحياة. من الذي يصنع الحياة؟ ها؟ من؟ الله وحده. ومن ادعى أنه صانع الحياة فهو مدع للألوهية والربوبية، فهؤلاء دجاجلة هم ومن يقوم عليه من الزعماء. فإياكم أن تفتتنوا بأشرطتهم التي يتكسر صاحبها بصوته كما تتكسر النساء بأصواتهن، يقلد النساء حتى بصوته. فانتبهوا، فإنهم ضال مضل ومن يتبعه كذلك. أقول يعني التوبة من الذنوب تمحوها، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فانتبهوا، من ابتلي بشيء من الذنوب فليرجع إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وتقبل التوبة بشروط أربعة، ثلاثة في حق فيما يتعلق بحقوق الرب جل وعلا، وأربعة فيما يتعلق بحقوق الآدميين: الإقلاع من الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق، ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. هذه شروط التوبة التي يجب أن نستوعبها وأن نفهمها. وباب التوبة مفتوح، ينزل ربنا سبحانه وتعالى حين يبقى الثلث الأخير من الليل، وهذا حديث متواتر رواه أكثر من 30 صحابيا، ونحن نؤمن به على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فلنتعرض لنفحات الرب سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات المباركة، لأنها من أعظم الأوقات تحريا لإجابة الدعاء. في الحديث من الفوائد أيضا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن كرم الله تبارك وتعالى واسع على عباده، يدعوهم إلى الخير ويفتح لهم أبوابه ويرغبهم فيه ويدلهم عليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وإياك والتسويف يا عبد الله، فإننا لا ندري ماذا يعرض لنا، هل نموت بعد لحظات أو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو سنة أو سنتين، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعلينا نرجع إلى الله وأن نتوب قبل فوات الأوان. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فانتبه يا عبد الله، تقول غدا أكبر، غدا أتمتع الآن، وغدا أرجع وأكبر وأتوب، وما الذي يدريك أنك ستصل إلى العمر ذلك العمر الذي تحلم به؟ من فوائد الحديث أيضا أن المسلم لا ييأس من رحمة الله، بل يطمع في الله دائما، فالله عند حسن ظن عباده به. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فعلى المسلم أن يكون دائما ذا صلة بربه، يتحرى رحمته، يرجو ثوابه، يخاف عقابه، يحبه ويرضى بقضائه وقدره، ويسلم أمره إليه. ولا يأس من رحمة الله، فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأن القنوط في غاية الخطورة، القنوط من أكبر الكبائر، قنوط من رحمة الله. البعض قد يستولي عليه الشيطان، يبتلى بذنوب ثم يوسوس له الشيطان أنه لا تقبل له توبة، أو يكون قد فعل ذنبا ثم تكرر منه فظن أنه لا تقبل له توبة. لا، إذا تبت وأنت عازم على الترك فتوبتك مقبولة، وما تقدم معفو عنه. لو قدر أن العبد ابتلي بالعودة إلى الذنب لا يكتب عليه ما كان قبل التوبة، وإنما يكتب عليه ما فعل من جديد. فهمنا؟ فلنجتهد في ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولنجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، ولنطرق أبواب الخير أينما كانت وحيثما وجدت وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم توبة قبل الموت من جميع الذنوب، وأن يمن علينا بالتوبة الصادقة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.